أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما صحة الحديث الذي أورده شيخ الإسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو كلب؟ لا تدخل الملائكة، الحديث الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما الجنب الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت وهو على جنابه. نعم. وقد بوب البخاري رحمه الله باب كينونة الجنب في البيت. نعم.